بقيع الغرقد هي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أقرب الأماكن التاريخية إلى مبنى المسجد النبوي حاليا، ويقع في مواجهة القسم الجنوبي الشرقي من سور المسجد، وقد ضمت إليه أراضي مجاورة وبني حوله سور جديد مرتفع مكسو بالرخام، ولا تزال المقبرة قيد الاستخدام حتى الآن. دفن في البقيع الآلاف المؤلفة من أهل المدينة المنورة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين، وفي مقدمتهم الصحابة الكرام، ويروى أن أكثر من 10,000 صحابي دفنوا في البقيع، منهم ذو النورين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وأمهات المؤمنين زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم عدا خديجة وميمونة، كما دفن في البقيع ابنته فاطمة الزهراء وابنه إبراهيم ومرضعته حليمة السعدية وعمه العباس وعمته صفية وزوجته عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وحفيده الحسن بن علي، وكذلك علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق رضوان الله تعالى عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل البقيع، وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في فضل من يدفن في هذا البقيع من المسلمين، والله تعالى أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إِنَّ شيئا.